يعني حاولت ان انا اجيب لكم بعضا من كلام له وحكايات له، ومنها الحكايه التي اوردها ابن الجوزي رحمه الله: اذا راه السبع يفر منه. الكلام اللي هحكيه ده اسانيده صحيح، اللي فيه كلام هقول لك فيه كلام، واللي اسناده صحيح هقول لك ايه اسناده صحيح. يقول الراوي للقصة حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني أن صلة كان في الغزو ومعه ابنه، فقال: أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك. أحتسبك يعني يموت بين يديه. فحمل الولد فقاتل حتى قتل، ثم تقدم صلة فقتل. فاجتمع النساء عند امرأته معاذة فقالت: مرحبا، إن كنتن جئتن لتهنئنني، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجع. إذا مات زوجها ومات ولدها، دول إذا كنتم جايين تهنوني أهلا وسهلا، جايين تلطموا وتعددوا وما كانش يومك ومش عارف ايه الكلام ده، لا ده هو يوم. كانش يوم ازاي؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يبقى اللي مات جاي يوم ولا ما جاش؟ يبقى اللي بيقول ما كانش يوم وده بني ادم ايه؟ بني ادم جاهل مش عارف حمق العبارة التي يتكلم بها، يعني كأنما ايه حصل خطأ، كان المفروض يعيش يوم كمان. و والحكاية القادمة قال الذهبي فيها: هذه كرامة ثابتة للصلة ولها أكثر من إسناد، ليس لها إسناد واحد، لها أكثر من إسناد. يقول صلة ابن أشيم رحمه الله: خرجنا في قرية وأنا على دابتي في زمان فيوض الماء، أيام الفيضان يعني، فأنا أسير، فسرت يوما لا أجد ما آكل، فلقيني علج. العلج اللي هو إيه؟ من العجم، يعني رجل إيه؟ يعني قوي من العجم، يحمل على عاتقه شيئا، فقلت: ضعه، فإذا هو خبز. قلت: أطعمني. قال: إن شئت، ولكن فيه شحم خنزير. فتركته، ثم لقيت آخر فقلت: أطعمني. قال: هو زادي لأيام، يعني أنا ده أكلي لمدة 3-4 أيام يعني، فإن نقصته أجعتني. فتركته، فوالله إني لأسير إذ سمعت خلفي وجبة زيداء كذا كوجبة الطير، فالتفت فإذا هو شيء ملفوف في سب أبيض، السب اللي هو الخمار. فنزلت إليه فإذا دوخلة، الدوخلة تعرف الأفة اللي بتتعمل من الخوص بس هي صغيرة، يعني على قد إيه إن يتحط فيها تمر يعني. دوخلة من رطب في زمان ليس في الأرض فيه رطبة واحدة، فأكلت منه، ثم لفت ما بقي وركبت الفرس وحملت معي نواهن. النوى اللي هو بتاع الايه؟ اللي هو بتاع البلح. طيب الجماعة الكبار دول لما كانوا بيحكوا الحكاية دي كان يقعد يحكيها في ملأ ولا ممكن يستر بها لأحد؟ ما هو انت لما تقرا ترجمه عالم العلماء يقول لك كان بيعمل كذا وبيخلي كذا وبيصلي وبيقوم الليل ويقعد يبكي طول الليل ويكحل عينه لما يصبح الصبح علشان ما فيش حد يقول له عينك دبلانه، يقول له والله كنت بصلي طول الليل وعمال اعيط، ها؟ ويكشف نفسه والبتاع ده، لا ده كان بايه؟ كان بيحط كحل عشان ايه؟ الكحل يشده ايه؟ اشفر العينه عشان ما فيش حد يقول له انت ايه؟ انت كنت بتعيط ولا بتطلع. طب مين اللي طلع علينا الكلام ده؟ ها؟ اللي طلع الكلام ده ما كانوش هما بيحكوا الكلام ده على المصاطب ولا الكلام ده عشان العالم يتحدثون عن عباداتهم او عن اقوالهم، لكن كانوا يخصون بها بعض من يحبون. أو تجري الحكايات فتبقى حكاية مناسبة لحكاية فيوم يقولها، وربما قالها بسبب، زي ما شرحت لكم مرة فاتت لما تلاقوا كلام لعالم بس احنا مش عارفين العالم ده قالوا ليه، ما هو السبب الذي قاله. ها؟ فممكن يكون صلة ابن زفر، واحد يقول له أنا والله رحت وجعت ولم أجد من يطعمني والكلام ده هو فيعني يأست من نفسي مش عارف إبتاع، فضرب له المثل بنفسه أنه إذا توكل قلبه على الله عز وجل سخر الله عز وجل له من أسباب الكون ما لا يخطر على البال. ودي عادة المتوكلين الذين حققوا التوكل، يعني اللي يشبه ده من الحديث، حديث خبيب بن عدي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 10 طرف عينا، وبعدين أمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري. قريش علمت بالجماعة بنو الحارث، علموا القصة دي إن فيه مجموعة من 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خارجين، فانطلقوا خلفهم 200 رام. الرامي ده اللي هو الفارس بقى، اللي هو ايه زي الطائرات المقاتلة يعني، اللي بتكون دائما طليعة القوم يعني، هم اللي بيفتتحوا. 200 رام على 10. فبدأ 10 دول أول ما شافوا 200 رام هم قالوا لهم ايه، سلموا استسلموا ولكم العهد والميثاق ألا نضركم. فعاصم ابن ثابت الأنصاري قال أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، ولاذ بالليل بالجبال الجبل والتل والحجارة يستخبروها ويضربوه متع قتلوه، تمام، حتى قتلوا 7 من 10، فضل 3، فقالوا انزلوا على العهد والميثاق ولا نضركم. فنزل أول ما مسكوهم كتفوه، فقال واحد من 3 هذا أول الغدر، إن لي أسوة بهؤلاء القتلى، وأبى أن يسير معهم وشبط في الأرض بإيديه وسنانه وجعلوا يجرجرونه على الأرض حتى قتلوه. فضل 2، خبيب بن عدي وواحد آخر. أما بنو الحارث فابتاعوا خبيبا لأنه كان قتل الحارث يوم بدر، فطبعا إيه عايزين يطار، فلن يشتفي بنو الحارث بقتل سيدهم إلا إذا قتلوا من قتله. خدوا خبيب بن عدي بس كانت دخلت الأشهر الحرم، فما يقدروش في الأشهر الحرم، كانوا يعظمون الأشهر الحرم برغم أنهم كانوا كفر جاهلي، فقال لك نحبسه لحد ما يجي الحل وبعدين نقتله. وحطوا عليه امرأة سجانة تحبسه تحرسه يعني عشان ما يخرجش من المحبس بتاعه. فالمرأة لها ولد صغير بيقعد على رجليها، وبعدين من كل طول القعدة بتنام على نفسها، نامت على نفسها، فقام الولد داخل على مين؟ على خبيب بن عدي. كان خبيب طلب قبلها موسى يستحد بها. أشوف ده واحد مثلا مقتول ويريد أن يستحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وقت في شعر العانة ألا يزيد عن 40 يوما، السنة كده، السنة ألا يزيد عن 40 يوما. طب ده رجل مقتول وفي محبس، هو إيه ولا فيه ولا دماغه في إيه ولا الكلام ده؟ هو أراد أن يستحد، فمعاه الموس، الست غفلت، دخل الولد، أم خبي أجلزه على إيه؟ على ركبته والموسى بيده. الست تبت فيه الولد، فزع أول ما شافت الموس في إيد خبي والولد على إيه؟ على ركبته، اشتهقت. ليه؟ ما أنا ميت ميت. ناخذ واحد ست خلاص؟ وهو كيف؟ كمان يبقى رضا ايه بنخلص طارنا وطار الجماعه اللي قتلوهم. فلما شهقت قال لها خبيب: تظني أني قاتله؟ والله ما كنت لأفعل. فقالت: ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، ولقد رأيته وهو موثق بالحديد، اتكتب بالحديد، يأكل قطفا من عنب وما بمكة ثمرة، وهذا طعام أطعمه الله خبيبا. ده بيأكل عنب، وفي بعض الروايات وما على الأرض حبة عنب، وده بيأكل عنب. لما الحل جاءت أشهر الحل طلعوه، قال له: دعوني أصلي ركعتين. يمكن الجماعة عشماوي والجماعة دول أخذوا من برضو الحديث بعض الفقه، والراجل على الطبلية والحبل في رقبته يقول له: إيه نفسك في إيه؟ نفسك في إيه؟ ده حتى السؤال يفعل المرار. يعني هم دلوقتي هيشدوا الطبلية من تحت رجليه دلوقتي، هيقوم نازل بالحبل مقطوع الأبهر بتاعه وينتهي، تنتهي القصة. نفسك في إيه؟ ما واحد حطوه على البتاع، قالوا نفسك في إيه؟ قالوا نفسك أشوف ولاد ولاد. شوف الناس اللي بيفهموا. فده قبل ما يموت، قبل ان يقتلوه، قال لهم: دعوني اصلي ركعتين. فكان خبيب هو اول من سن لمن يقتل صبرا ركعتين. يقتل صبرا، يقتل وهو متكتف، اما يضربوا بالنار او يذبحوه او بالسهام او الكلام ده، متكتف، ده اسم قتل الصبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه. قتل الصبر. فصلى ركعتين وتجوز فيهما. يعني قل يا أيها الكافرون، قل والله أحد، مش مثلا حب يختم مثلا قرآن وجماعة مستنين، وبعدين قال لهم: لولا أن تظنوا النبي جزعا من القتل لأطل. ثم دعا عليه: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا.